نصائح حول المبادئ الأساسية في الحياة 1/6. في هذه الحلقة أريد أن أضع المبادئ الأساسية للمؤسسة المحققة. إذا فكرنا في المؤسسة المحققة كمدرسة أو كمدرسة أو أسلوب أو كفلسفة كنظام، فما هي المبادئ الأساسية لهذا النظام التي أردت أن أضعها لك؟ لذلك دعنا ندخل في هذه المبادئ الأساسية. المبدأ الأساسي الأول هي أن التجربة المباشرة هي حقاً الشيء الوحيد الحقيقي في الوقت الحالي. هذا مبدأ قوي للغاية للتغلب على كل هراء الثقافة والمجتمع والناس الذين يطعمونك. كيف يمكنك تخطي كل ذلك من خلال ترسيخ نفسك في تجربتك المباشرتها الحالية؟ إنه قوي جداً وتحتاج إلى استخدام هذا المبدأ مراراً وتكراراً أثناء الاستفسار عن الواقع لمساعدتك على فرز القمح من القشر لفرز الحقيقة من جميع المفاهيم والمعتقدات التي تقرأها في الكتب وما إلى ذلك. المبدأ الأساسي التالي هو التجريب الذاتي. مؤسستنا هذه هي كل شيء عن التجريب الذاتي. كيف تكتشف ما الذي يعمل حقاً، ما هو صحيح، وما هي المبادئ التي ستؤدي إلى الحياة الجيدة؟ لأنه بدون التجربة الذاتية لن تعرف ما هي التقنيات التي ستنجح أو التي تعمل من أجلك. لأنه فقط من خلال الخروج وتجربة أشياء مختلفة بتجربة تقنيات مختلفة سنكتشف ما يناسبنا حقاً. المبدأ الأساسي التالي هو الانفتاح الجذري. لقد تحدثت كثيراً عن هذا في الماضي. أننا ندخل هذا العالم دون أن نعرف أي شيء، وأننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على استكشاف كل زاوية وركن للواقع بشكل كامل دون الحكم عليه مسبقاً. ندرك أيضاً أن عقل الأنا يميل إلى أن يكون منغلقاً على التجارب الجديدة وتحدي الأفكار الجديدة، وبالتالي فإننا نأخذ الخطوة المعاكسة هي الخطوة غير البديهية، ونفتح أنفسنا جذرياً. وهذا يعني أنه يجب أن تكون منفتحاً على أي هوية وأي منظور وأي تعليم بغض النظر عن رؤيتنا لمدى سخافته أو جنونه أو عدم صحته. أولاً، قد يبدو هذا أمراً خطيراً، ولكن في الواقع فإن الانفتاح المعاكس لا يعني أنك يجب أن تصدق مجموعة من الأشياء السخيفة، فهذا يعني فقط أنك منفتح على استكشاف الأفكار ووجهات النظر المختلفة. وسبب قبولنا لهذا المبدأ ونحن نتبع ذلك لأننا ندرك أنه إذا لم نكن منفتحين جذرياً، فإن عقولنا ستحكم قبل الأوان وتعزلنا عن كل هذه الأشياء الأخرى، الأشياء التي يمكننا استكشافها. وندرك أيضاً أن الكثير من الحقائق العميقة في الحياة غير بديهية وتبدو سخيفة وسخيفة على السطح حتى يتم استكشافها بعمق، وقد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لاستكشاف هذه الحقائق والمواضيع المختلفة بعمق من قبل ندرك مدى صدقها وقوتها، مما يعني أننا بحاجة إلى أن نظل منفتحين خلال ذلك الوقت. وإلا إذا كنا منغلقين، فإن ما سيحدث هو أننا سنقول حسناً أن هذا الشيء غبي، شيء مجنون، لا يمكن أن يكون صحيحاً، أن هذا الشيء غير منطقي، أن هذا الشيء سخيف ومتديناً. نصائح حول المبادئ الأساسية في الحياة 2/6. المبدأ الأساسي التالي هو أنك لا تحكم على الأشياء التي لم تجربها شخصياً، وهذا مرة أخرى هو نتيجة طبيعية للانفتاح الراديكالي للذهن، ولكن يجب توضيحه هنا لأنني لا أستطيع أخبارك بعدد المرات التي وقعت فيها في فخ الحكم على الأشياء التي لم أختبرها شخصياً والتحدث عنها كما لو كنت أعرفها وفهمتها، لكن في الحقيقة كان هذا مجرد خداع للذات ولم أفهمه حقا لأنه لم يكن لدي أي خبرة مع الشيء، وهذا شيء يحب العقل القيام به طوال الوقت، وهو الحكم على الأشياء خاصة عندما لا توجد خبرة لديك في ذلك. المبدأ الأساسي التالي هو النية الحقيقية للحقيقة بأي تكلفة تحتاجها، وأن تكون من أعلى أولوياتك وقيمك بغض النظر عن التكلفة للوصول إلى هذه الحقيقة. لا يهم إذا كنت بحاجة إلى الانتقال إلى مدينة مختلفة أو الانفصال عن جميع أصدقائك، ستقبل هذه التكلفة لأن لديك نية حقيقية ورغبة وفضول لمعرفة الحقيقة المطلقة. المبدأ الأساسي التالي هو أنك بحاجة إلى نية حقيقية لفهم كل وجهة نظر، لأن هنالك شيء واحد تلاحظه عن الحياة هو أن هناك العديد من أنواع وجهات النظر المختلفة التي يمتلكها الناس، وما يفعله الشخص العادي مجرد التمسك بوجهة نظره ثم ينتقد ويحكم على وجهات النظر الأخرى دون الاهتمام بصدق بالنظر إلى العالم من منظور كل هؤلاء الأشخاص، وتحتاج إلى القيام بعكس ذلك. أنت بحاجة إلى أن تكون فضولياً وجيداً للغاية في القفز إلى عقول الآخرين ولا النظر إلى العالم من منظورهم،

نصائح حول المبادئ الأساسية في الحياة 4/6. لكن المبدأ التالي المرتبط ارتباطاً وثيقاً هو التحيز الذاتي، تحتاج إلى التعرف عليه وأن تكون قادراً على رؤية أنانيتك وتحيزاتك الذاتية في داخلك، فأنت بحاجة إلى أن ترى كيف أن عقلك الأناني أو الذات الصغيرة يشوه كل شيء تدركه. لأن الهدف الكامل للذات هو البقاء على قيد الحياة، وبالتالي فإنك دائماً ما تذهب تبحث وتتفاعل مع المواقف وتتلاعب بها بطريقة تخدم نفسك، وبالتالي فإن نظامك الإدراكي متحيز للذات ومليئاً بتضارب المصالح والمعايير المزدوجة. ومن الأمثلة الدقيقة جداً للتحيز أنه يعمل بشكل أساسي في جميع الأيديولوجيات والمعتقدات الخاصة بك، وكل ما تدركه هناك دائماً ما يكون متحيزاً وفقاً لاحتياجاتك الخاصة، لأن الأنا الخاصة بك تحتاج إلى احتياجاتك للبقاء على قيد الحياة. لذا فإن علاقاتك متحيزة ذاتياً، لذلك عليك أن تتخلص من كل تلك التحيزات الذاتية. المبدأ الأساسي التالي هو معرفة من أنت وماذا تريد في الحياة. هذا مهم للغاية وليس سهلاً كما يبدو أنك تجلس لمدة 10 دقائق فقط وفي غضون 10 دقائق تعرف من أنت وماذا تريد في الحياة. هذا شيء تحتاج فيه للتحدث مع المدربين والتحدث مع المعالجين. المبدأ الأساسي التالي وهو الأصالة تحتاج إلى أن تكافح كل يوم لتكون أكثر وأكثر أصالة في حياتك، فقط عندما تكون أصيلاً تكون راضياً وسعيداً. عليك أن تتواصل أكثر فأكثر مع أصالتك وتزيل كل طبقات التكييف الاجتماعي التي تمنعك من أن تكون أصيلاً وكل المخاوف التي لديك بحيث تكون قادراً على التعبير عن نفسك. ولكن لكي تتمكن من القيام بذلك لتحقيق ذلك عليك أولاً اكتشاف من أنت وما تريده حقاً بوضوح شديد، وتحتاج أيضاً إلى الكشف عن المخاوف والحوافز التي تجعلك غير صادق. انظر ما الذي تخافه حقاً، هل سترفض؟ هل ستصبح وحيداً وبائساً أم أنه سيحكم عليك؟ المبدأ الأساسي التالي هو تحمل مسؤولية حياتك بنسبة 100% ولا تلوم أي شخص. قد تلاحظ في نفسك أنك تلوم الناس، توقف عن فعل ذلك، درب نفسك على التوقف عن القيام بذلك. تحمل المسؤولية الكاملة. إذا لم تتحمل المسؤولية الكاملة، أي شيء أقل من نسبة 100% يعني أنك ستصبح ضحية في تلك المناطق التي لا تتحمل المسؤولية فيها، مما يعني أنك ستشعر بالضيق وستشعر بالتعاسة والاكتئاب والمرارة والانزعاج والإحباط. واسأل عن تعريف الحياة غير الجيدة. هي تحدث عندما لا تتحمل المسؤولية. عليك أن تتحمل عبء حل كل مشكلة تأتي على طريقك، وهذا يجعلك مليئاً بالحيوية والإبداع ويمنحك إحساساً بالقوة والقوة واحترام الذات، لأنك الآن ملتزم بحل كل هذه المشكلات ودراستها وإجراء تجارب ذاتية وتجربة تقنيات مختلفة والتحول إلى مصادر مختلفة، قراءة الكتب ومقاطع الفيديو والدورات، وكل هذا لحل مشاكلك. ومن خلال هذا النوع من المواقف فقط سينتهي بك الأمر في الواقع إلى حل مشاكلك، في حين أن معظم الناس يأتون للتو بأعذار ويلومون الآخرين أو لماذا لا يمكن حل المشكلات. وعندما تفعل ذلك عندها تصبح ضحية، تفقد احترامك لذاتك وتشعر نوعا ما بالسوء تجاه نفسك، وتشعر أنك ضعيف ولا يمكنك التعامل مع الحياة. نصائح حول المبادئ الأساسية في الحياة 5/6. المبدأ الأساسي التالي هو أن تكون قائدا تقود نفسك وتقود الآخرين من حولك، ولا تنتظر الآخرين ليقوموا بإخبارك بما يجب أن تفعله. أن تكون استباقيا وأن تكون حازما وتتحمل المخاطر. المبدأ الأساسي التالي هو أنه لا يمكن الوثوق بالعقل، وهذا أمر غير منطقي للغاية، ولكن العقل والعقلانية لا يمكن الوثوق فيهما. فكر في الأمر بهذه الطريقة: كل جريمة قتل ولص ومحتال قام بعمل سيء، كل طاغية وديكتاتور كل ما يفعله هؤلاء الناس. قد تعتقد أن هؤلاء الأشخاص جميعاً غير منطقيين، ولا يوجد لدى كل فرد من هؤلاء الأشخاص أسباب وجيهة جداً لسبب قيامهم بما يفعلونه، ولماذا ما يفعلونه صحيح تماماً وجيد بالنسبة لهم، ولماذا يجب أن يستمروا في القيام بذلك. السبب أنه يشعر بأنه منطقي بالنسبة له. هذا هو ما أعني بخداع الذات، التحيز الذاتي. ترى نفسك محازاً إلى سلاسل التفكير الخاصة بك. المبدأ الأساسي التالي هو السحب من نئات المصادر المتنوعة وذلك حتى لا تتعثر في أي منظور أو نموذج واحد، وهذا أمر بالغ الأهمية أثناء تقدمك في الحياة وأنت تفعل هذا الشيء التعلمي مدى الحياة وهو أحد مبادئك، فأنت بحاجة إلى أن تجمع معلومات من العديد من المصادر المتنوعة. لا تقرأ الكتب الغربية فقط، اقرأ الكتب الشرقية أيضاً، وبهذا يتم تعزيز محفظة المعرفة والمعلومات الخاصة بك تماماً. المبدأ التالي هو تلبية احتياجاتك الأساسية بحيث تتوقف عن الرغبة في هذا الأمر المهم جداً. هنالك حلقة أطلقتها تسمى استخدام تسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات لتحقيق الذات، وما تحدثت عنه هناك هو كل شيء عن تلبية احتياجاتك المنخفضة، احتياجاتك الأساسية من المأوى والماء والطعام، وهذه الأنواع من الأشياء وبعض الصداقات وبعض الأشياء المتعلقة بتقدير الذات مثل حياتك المهنية. عليك التعامل مع هذه الأشياء حتى لا تتوق إليها وحتى تتمكن من الانتقال إلى أعلى الهرم. المبدأ الأساسي التالي هو التمكن. تحتاج للحصول على شيء واحد على الأقل تصبح سيداً فيه، لا يهمني ما هو، فهناك الملايين من الخيارات. يمكنك أن تكون محترفاً في الرسم، رفع الأثقال، التدريب على الحياة، كتابة البرمجة. كل ما عليك أن تختار شيئاً واحداً تتقنه، وهذا مرتبط بالغرض من حياتك، ويستغرق الأمر 5 أو 10 سنوات لتصبح سيداً في شيء ما. لذلك عليك أن تختار شيئاً واحداً وتقوم به حتى تتمكن من إنتاج عمل ممتاز ويمكن أن تقدم قيمة كبيرة للمجتمع. ولكن إذا لم تكن خبيراً في أي شيء ولست متأكداً مما تريد إتقانه، سيعود ذلك لديك بشدة في وقت لاحق من الحياة، وكلما تقدمت في السن كلما زادت صعوبة إتقان الأشياء. لذا ابدأ صغيراً، لكن إذا كنت كبيراً في السن لا يزال فعل ذلك متأخراً أفضل من عدم فعله أبداً. نصائح حول المبادئ الأساسية في الحياة 6 من 6. لذا فإن المبدأ الأساسي التالي هو أن تكون على دراية بمشتتات الانتباه. هذه الإلهاءات بالطبع تتضمن أشياء مثل التلفزيون والعاب الفيديو، وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت. كل هذه الأشياء يمكن أن تكون إلهاءات، لذلك يجب أن نكون حذرين للغاية. مبدأ أساسي آخر هو أن تكون استراتيجياً. لدي حلقة شائعة جداً تسمى كيف أكون استراتيجياً، إنها واحدة من أكثر حلقات العملية. ولكي يكون استراتيجياً عليك أن تكون قادراً على التحلي بالصبر مع خططك، فأنت بحاجة إلى وضع خطط لها أفق زمني طويل. فكر في 15 سنوات، يجب أن تكون قادراً على اجتياز عدة خطوات للوصول إلى الهدف. مبدأ آخر مرتبط هو أنه لا توجد ممتلكات مادية ستجعلك سعيداً على الإطلاق. هذا مستحيل، لا توجد حيازة مادية ستجعلك سعيداً على الإطلاق بغض النظر عن ماهية السيارات والمنازل المالية. اليخوت كلما أسرعت في قول ذلك، كلما كانت حياتك أفضل بكثير. إذا لم تكن قد فهمت هذا المبدأ الذي ستطارده لسنوات عديدة، فستضيع عقوداً من حياتك في المستقبل. المبدأ الأساسي في الصلة هو أن تكون سعيداً بمفردك. تدرب على أن تكون سعيداً بمفردك وتتعود أن تكون جالساً لا تفعل شيئاً. هذا لا يعني أنه يجب أن تكون وحيداً طوال حياتك، يمكنك أن تتواصل اجتماعياً وتستمتع مع الأصدقاء، لا بأس بذلك. ولكن إذا كنت لا تستطيع أن تكون سعيداً بمجرد الجلوس على ركبتك ولا تفعل شيئاً، فلن تكون سعيداً حقاً. فكل الأشياء الأخرى هي مجرد القليل من الأشياء المؤقتة التي تعز لقطات صغيرة من الأدرينالين والإثارة، تشتت انتباهك عن القيام بالعمل الداخلي الذي عليك القيام به لتكون سعيداً لوحدك. المبدأ الأساسي التالي هو الحفاظ على حياتك بسيطة ولا تكثر من الفوضى في حياتك، ليس فقط مع الأشياء ولكن أيضاً مع جميع أنواع الالتزامات الاجتماعية. يميل عقل الأنا إلى أن يملأ حياتك بأي نوع من أنواع الإلهاء أو النشاط. ما تريد القيام به هو أنك تريد تقليل حياتك، ولدي مقطع فيديو كامل يسمى أسلوب الحياة البسيط. تحقق من أنه يمكنك تقليل حياتك إلى الحد الأدنى، مما يسمح بوجود متسع لعدة ساعات كل يوم للقيام بتحسين ذاتي وللتأمل والقيام بالروحانية وهذا النوع من الأشياء، حتى تتمكن من العمل على كل ما نتحدث عنه هنا. يتطلب تنفيذ كل هذه المبادئ الكثير من وقت الفراغ والعمل الذي يضيعه معظم الناس في أنواع مختلفة من الأنشطة التافهة. لا تشتري منزلاً كبيراً جداً لا تحتاجه حقاً، لأنك سوف تضيع الكثير من الوقت في تنظيف ذلك المنزل. لكن عندما تشتري حقاً منزلاً أصغر بدلاً من ذلك، بحيث تضيع وقتاً أقل في القيام بذلك، ثم تقضي المزيد من الوقت في العمل على نفسك، تذكر أن الأشياء الجيدة حقاً هي تغيير اللعبة الداخلية، وهو حقاً ما سيجعلك سعيداً وراضياً ويجعلك تحصل على جميع الأشياء الأخرى.